السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق ودرى علم وألهم وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء إمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فهذا لقاء جديد بفضل الله تبارك وتعالى الحميد المجيد من لقاءات يوم الجمعة. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا عاجلا غير آجل. معاشر الأكارم، كنا في النصيحة الماضية في الجمعة الماضية قد تحدثنا حفظكم الله عن فتح المساجد، واستبشرنا خيرا بهذه القضية بفضل الله رب البرية. في هذه اللحظات نقول الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن المساجد تفتح غدا إن شاء الله تعالى، أو أن أكثر المساجد إن شاء الله عز وجل سيفتح غدا بحوله تبارك وتعالى وقوته. فهنيئا لنا ولكم بافتتاح بيوت الرحمن من جديد. ومن تمام شكر هذه النعمة كما أسلفنا في الكلمة الماضية أن نعزم على العودة أفضل مما سبق، وأن نأخذ بالاحتياطات اللازمة حتى لا نكون سببا في نشر الوباء وإصابة الأبرياء أو قتل الضعفاء. حفظكم الله، لا تشمتوا بنا المتربصين من الأعداء، لا تكونوا سببا في إغلاق بيوت الله تبارك وتعالى من جديد. حفظكم رب الأرض والسماء، برهنوا لأمم الأرض قاطبة أنكم أمة عظيمة بدينها وأخلاقها ومبادئها. معاشر الأفاضل، هذه إذن هي بيوت الله، وإذا قلنا هي بيوت الله فهذه الإضافة هي إضافة تشريف وتكريم. قال ربنا سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي أشرف بقاع الدنيا على الإطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد. المساجد أول ما شيده صلى الله عليه وسلم، نعم، بيت الله تبارك وتعالى، حينما وصل قباء قبل أن يصل إلى المدينة بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. ثم واصل مسيرته نحو المدينة، لما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم قبل أن يسكن في بيته صلى الله عليه وسلم، فإنه بنى مسجده صلوات الله وسلامه عليه كما هو معروف. المساجد أمر المولى تبارك وتعالى برفعها وأمر بعمارتها، قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ورفعها وعمارتها نوعان كما هو معروف: رفع مادي ورفع معنوي، عمارة مادية وعمارة معنوية. نتحدث عن الأمر الأول، عن النوع الأول من نوعي الرفع. نعم، الرفع المادي الذي أمرنا به معاشر الأكارم. الرفع المادي لبيوت الله تبارك وتعالى يتمثل في أمور: أولا يتمثل في بنائها وتشييدها، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل. الحقيقة أن الذي يبني بيتا ويبني مسجدا لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بنفسه من أوله إلى آخره، فإنه سينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل عند المولى الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. لكن من أسهم وشارك بما يقدر عليه ألا يكتب له مثل هذا الأجر؟ أقول: سيكتب له إن شاء الله تعالى، وما ذلكم على الله بعزيز. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. وهكذا فالإنسان ينبغي أن يشارك وينبغي أن يسهم بما يستطيعه في بناء بيوت الله تبارك وتعالى وتشييدها والحفاظ عليها. ثانيا، مما يدخل في رفع المادي العناية بتنظيف بيوت الله عز وجل، الحفاظ على طهارتها ونظافتها، نعم، وفي هذه الأيام الحفاظ على تعقيمها تفاديا لهذا الوباء وهذا البلاء. نسأله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمالها النخامة أو النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن تنظيف المساجد، تطهيرها، تطيبها، تعقيمها إلى آخره، كل ذلك داخل في الرفع المادي في بيوت أذن الله أن ترفع. وأذكرها هنا قصة المرأة السوداء التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مسجده الشريف وتوظفه، فلما ماتت دفنت بليل، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه الخبر في النهار فقال: أفلا أيقظتموني؟ أفلا آذنتموني؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها تشريفا وتكريما لها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا مع غيرها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، إنها كانت تقم المسجد وتنظف بيت الله تبارك وتعالى. وتعرفون أيضا قصة قرآنية، هي قصة مريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه أمها، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، إلى آخر الآيات المباركات. فأم مريم نذرت أنها تخصص هذا البطن، يعني كانت بالحمل، قالت: هذا الحمل بإذن الله عز وجل لله تبارك وتعالى، وكان في ظنها أنه سيكون ذكرا، لكنها نذرت أنه سيكون لله وسيكون موحدا ومحررا لخدمة بيت المقدس، لخدمة بيت الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان لما وضعت حملها وجدتها أنثى، لكنها لم تتراجع في نذرها: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، نعم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك بذريتها من الشيطان الرجيم. فقضت حياتها عليه السلام في خدمة بيت الملك العلام سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، ومما يدخل في الرفع المادي تعطيرها وتبخيرها، تعطير المساجد وتبخيرها، نعطروها ونبخروها ونديرها الرائحة، دائما لابد أن تنبعث منها الرائحة الزكية الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى. أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب، هذا مما يدخل في الرفع المادي، وكلنا مطالبون بهذا النوع من نوعي الرفع. النوع الثاني وهو أهم من الأول، الرفع المعنوي. بماذا يكون الرفع المعنوي؟ يكون أولا بالسعي إلى تحقيق الأهداف التي بنيت لأجلها، منها الصلاة، أداء الصلاة. إذا مسجد لا تؤدى فيه الصلاة، ما الفائدة منه؟ صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وغيرهما من الصلوات. ومنها التسبيح، التكبير، قراءة القرآن، ذكر الرحمن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. منها تعليم القرآن الكريم وتفيض القرآن الكريم للرجال والنساء، للصغار والكبار. منها تعليم العلم النافع، منها إصلاح ذات البين، منها نفع الناس الضعفاء، منها منها منها، ومنها تبليغ دعوة الحق. والحقيقة هذا هو الجوهر، هذا هو الجوهر، وهذا الذي يعرف عند العلماء برسالة المسجد، برسالة المسجد. فالمسجد الذي يبنى وتبنى جدرانه ولكنه لا يؤدي دوره، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن راه الرسالة على المسجد. إذن هذا هو الجوهر. وفي بيوت الله تبارك وتعالى يصنع الأبطال، يخرج الرجال، كما قال القائل: وصناعة الأبطال علم قدراه أولو الصلاح، من لم يلقن أهل أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. نعم، إذن بتقول كلمة في شرف العمل للإسلام، في وجوب أداء رسالة المسجد، فالحاجة ملحة جدا في هذه الأيام خاصة، ربما أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود وتكاثفها. من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على رسالة المسجد، من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل رد الشبهات عن هذا الدين العظيم، من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض بحوله تعالى وقوته. معاشر أكارم، كما يقول القائل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، كان هدم كبير في هذه الأيام. إن لله وإنا إليه راجعون. بل أقول كما قال القائل: أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ قد كثر الذين يهدمون، لكن أين البنات؟ وهم يبنيون يا عباد الله، أين البناؤون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم بلية أن يثخن السفلة في الهدم ونحن نتفرج. أقل تقدير يا عباد الله أننا نحافظ على البناء الموجود، أننا نذب عن حياض رأس المال الموجود عندنا الذي أتانا به الأولون عليهم رضوان الله وعليهم رحمات الله جل في علاه. سبحان الله، أما لنا أسوة في ذلك الطائر الضعيف، في الهدهد الذي قص الله عز وجل قصته في القرآن العظيم: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فبكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، إلى آخر الآيات المباركات. سبحان الله، هدهد غار على دين الله، غار على عقيدة التوحيد. نعم، بل أمالنا أسوة في نفر من الجن أول ما سمعوا القرآن الكريم اهتدوا أولا، ثم نفروا أكثر من ذلك، نفروا إلى قومهم دعاة يدعون إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات البينات. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: إني لا أرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول الدم لأجل ذلك، غير على دين الله تبارك وتعالى. واليوم سبحان الله كنت سمعه في هذه الأيام فقط، يعني الواقع تاع أمة الإسلام هو معروف، واقع معروف لا يحتاج إلى كثير كلام ولا يحتاج إلى كثير تفصيل، بل يحتاج إلى كثير بكاء وتعويل وعويل أو تهويل. الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أنا أشير فقط إلى بعض مستجدات هذه الأيام، جرأة بعض السفلة على عقبة بن نافع الفهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بركة عظيمة ربي عز وجل كرمنا به، وصلنا الدين، وصلنا الإسلام مع السلة الطيبة المباركة من هؤلاء الصالحين. اليوم يجرؤوا ناس بلادنا ويسبوهم ويشتموهم ويطعنوا فيهم جهارا نهارا، ما كناش نسمعوا بهذه الأشياء من قبل. وبالمناسبة تحية خاصة للمحامي المسيري، ربي يبارك فيه وربي يرفع قدره وربي يأيده بنصره وربي يوفقه لما يحب ويرضاه، لأنه قرر يرفع قضية ضد هؤلاء الذين تطاولوا على هؤلاء العظماء، والله المستعان. وهكذا ينبغي أن نكون، وينبغي أن نكون جميعا بعد الله عز وجل سندا لهذا الفحل وسندا لهذا البطل، بارك الله فيكم. ثم سمعوا في هذه الأيام جرأة من سموا بالمثليين الشذاذ من الذكران والإناث والعياذ بالله. أشوف مؤخرا في الجزائر سمع هذا الشيء، يتزوج شاذان والعياذ بالله، ويحضر لعرسهم بزعمهم عدد لا بأس به عشرات من الشذاذ والشاذات من الشواذ عياذا بالله، ويوجد للأسف من يدافع عنهم. الحمد لله هم يعني إن شاء الله عز وجل قضيتهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تكون النهاية تحت القضية في البلاد بإذن الله تبارك وتعالى مأخوذة بعين الاعتبار من قبل عدد من المسؤولين ربي يبارك فيهم. وكاين للأسف بعض المحامين راح يدافعوا عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من المفاسد الكبيرة كنت تسمعوا بها الانتشار الرهيب للمخدرات في هذه الأيام، الانتشار الرهيب للبارونات تاع المخدرات وتاع الحبوب المهلوسة هذه وغيرها، عياذا بالله. راه كنت تسمعوا معايا كما راني نسمع الإجرام السافل هذه الأيام، الاعتداء على الأرواح، الاعتداء على الممتلكات بواحد الطريقة بشعة جدا من الذكور بل ومن الإناث، والله المستعان. على مرأة ومسمع من الجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقائمة طويلة جدا تأنواع الفساد اللي منتشرة الآن. مسؤوليتنا معاشر أهل المساجد رأي مسؤولية كبيرة بزاف بزاف بزاف، رأي مسؤولية عظيمة. بارك الله فيكم. ختاما أقول قال ربنا عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خلينا نتمسكم ليه في الدين تاعنا وندعيه إلى هذا الدين وندفعوا إلى هذا الدين. إن شاء الله ربي يجعلنا إحنا أعلى الناس بإذن الله تبارك وتعالى. كما كنا بكري كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن شاء الله نبقاو خير أمة، وإن شاء الله هكذا نعيشوا وإحنا خير الناس بإذن الله تبارك وتعالى. الحاصل أن العبد ينبغي أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. خلي الشعار تاعنا كامل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب. وكان كلمة عظيمة جدا تعجبني بزاف قالها واحد، قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. حبي تعرف المنزلة تاعك عند الله عز وجل، شوف وش راك دير. إذا كنت الحمد لله تدافع عن الدين وعندك غير على الدين وتدفع على الدين ودائما تحرص على نشر الدين والدفاع عن الإسلام الدين المبين هذا، أحمد ربي رأى المقام تاعك عالي جدا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم وربي يوفقنا وإياكم لأن نكون دائما خير أمة أخرجت للناس. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. صلى الله عز وجل أن يردنا الحق ردا جميلا. صلى الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.